إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من الطالبة ملك عيد من عزبة البيومية شبين القناطر محافظة القليوبية، تقول في رسالتها: ما المقصود بالليالي العشر في قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، ولماذا أقسم الله تعالى بها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها في أول سورة الفجر في قوله عز وجل والفجر وليال عشر، قيل إنها العشر الأوائل من المحرم، ونسب هذا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقيل إنها عشر ذي الحجة، ونسب هذا إلى مجاهد وغيره، بل نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن الزبير عن جابر، وإن لم تثبت هذه الرواية. وهذا القول رجحه الكثيرون، وبخاصة أن الليالي العشر ذكرت مع الفجر، وكثير من المفسرين قالوا إنه فجر يوم النحر، وهي كما قالوا ليالي أيام عشر من ذي الحجة. ويؤيد هذا القول أحاديث وردت في فضلها، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا أصح ما ورد في فضل هذه الأيام، وقد أقسم الله عز وجل بها لفضلها، والسبب في فضلها أن هذه الأيام هي التي يكثف فيها الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة، ويعيش المسلم فيها في ظلال الروحانية والشوق إلى الأماكن المقدسة، سواء منهم من سافر ليحج أم لم يسافر. والعمل الصالح إذا وقع في ظل هذه الروحانيات كان أرجى للقبول ومضاعفة الثواب، وبخاصة أن هذه الأيام فيها يوم عرفة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما من يوم أفضل عند الله عز وجل من يوم عرفة، وفيها يوم العيد، إلى آخر هذه الفضائل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين سين نون، يقول في رسالته: كثيرا ما أسيء الظن بالناس حتى أقرب الناس إلي، بل ربما من ساعدني وأسدى إلي معروفا، مما يسبب لي حرجا وألما نفسيا بعد ذلك. يقول السائل: وأشعر بسوء نيتي وقبح سريرتي، وأريد علاجا لذلك، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس وحفظ العقل، وأوجبت على المسلم أن يحسن الظن بالناس ويحمل أمورهم على السلامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، وقوله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من العبادة، مما يدل بمفهوم المخالفة على أن سوء الظن معصية لله تعالى ويعد من الكبائر أيضا، لقوله تعالى: إن بعض الظن إثم. وأوجبت عليه أيضا أن يبتعد عما حرم الله تعالى ونهى عنه من سوء الظن بالمؤمن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك، إلى أن قال: والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا. واعلم أخي السائل بأن من آثار الظن السيء التشاؤم والهلاك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، وإذا قرئت بالفتح كان المعنى أي جعلهم هالكين لأنهم هلكوا في الحقيقة. أيضا هذه النظرة التشاؤمية قد تؤثر سلبا على نفسية الإنسان وطمأنينة قلبه، وتمنع بينه أو تحول بينه وبين كثير من أبواب الخير المتعلقة بالعباد. وأيضا لا يأمن المرء أن يتقدم به الحال فينتهي إلى وسوسة تقوده إلى العزلة والانقطاع. وأيضا تتبع العورات والتشوف إلى وجودها وفضحها، وهذا ضرر عظيم وفساد في الأرض كبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته. فضيلة الدكتور عطاء الصنباطي، السائل يبحث عن علاج، يقول إنه يندم بعد ما يظن بالناس ظن السوء، فيشعر بالحرج ويشعر بالندم، ويقول أريد علاجا لذلك، فبماذا تنصحه؟ أنصحه أن يبدأ بالتوبة من هذا الوسواس أو هذا الظن السيء. ومن شروط التوبة، خاصة إذا ترجم هذا الظن السيء إلى كلام أو إلى أفعال، فأقول له من شرط ذلك أن يطلب من صاحب الحق أن يسامحه، صاحب الحق أي الذي تكلم في عرضه، ولا كفارة له إلا ذلك في هذه الحالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، الحديث. لكن إن كانت المصارحة بالإزاء تزيد الأمر تعقيدا، فالأولى أن يطلب منه أن يتحلل منه تحللا عاما دون أن يصرح له. نعم، يقول له: سامحني فقط إن كان هناك تقصير مني، أو إلى آخره، لئلا تزيد العداوة وهكذا. وأيضا من العلاج أن يخرج من تلك الحال، وذلك بتربية ومجاهدة النفس في التخلص من تلك النظرة، ويعني يعود نفسه دائما أن لا يتتبع العورات وأن لا يظن بالناس شيئا. ويكفي ما قاله مالك بن دينار رحمه الله: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. ويقول ابن القيم: يصعب على المرء أن يتعرف على نيته في عمله،